إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، معشر الأبناء والإخوان المستمعين، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلتين قبلها بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا النداء الإلهي من خاتمة سورة آل عمران، وهو قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه خاتمة سورة آل عمران ذات 200 آية، ختمت بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن من إكرام الله تعالى لنا أن نادانا بعنوان الإيمان في كتابه العزيز نحو 89 نداء، إذ النداءات 90، أحد النداءات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والمنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب بالعمل نحن المؤمنين: إذا طلقتم النساء، فبين لنا كيف نطلق وكيف يعتد نساؤنا وكيف نراجع وكيف إلى آخر ما جاء في أحكام الطلاق والعدة. إذن ما السر في ندائنا بعنوان الإيمان؟ علم المستمعون والمستمعات أنه الحياة، المؤمن حي، والحي خلاف الميت، الحي يسمع النداء ويجيب إذا أمر وكان قادرا على الفعل فعل، وإذا نهي وزجر الزجر وترك، وإذا علم علم، وإذا حذر حذر، وإذا بشر فرح واستبشر، وذلك لكمال حياته. ومن هنا قررنا أن غير المؤمنين أموات، والبرهنة القاطعة هي أننا لا نكلفهم وهم في ذمتنا وتحت رايتنا، لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد. فما السر في كوننا نجاهد ونقاتل دونهم، كوننا نزكي ونصلي وهم تحتنا وبين أيدينا ولا نكلفهم؟ الجواب أنهم أموات، إذا نفخ فيهم روح الإيمان وقال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سالت الروح في جسمه، العين تبصر، الأذن تسمع، اللسان ينطق، اليد تأخذ وتعطي، الرجل تمشي، وذلك لكمال حياته. فمن هنا نادانا مولانا 90 نداء، استوت أو استولت هذه النداءات على كل متطلبات حياتنا نحن المسلمين، حياة السعادة والكمال. ومع الأسف ما عرف هذا المسلمون ولا دروا ما به وما فيه، وها نحن مع هذا النداء وهو آية واحدة. فلنتدبر ما يحتوي عليه هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا لا رب غيره، أي خالقا رازقا مالكا مدبرا لا رب غيره، وآمنتم بالله إلها أي معبودا لا معبودا يستحق العبادة سواه، والله العظيم. ولما؟ لأن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع، دعاؤه لنحنى بين يديه، تقبيل رجله الركوع له عبث، لا يصح أبدا. دعاء يا من لا وجود له، هل هذا الدعاء معقول مشروع؟ دعاء من لا يسمعك يا فلان فاستصرف بالله ونوى ولا يسمع، يصح هذا عقلا؟ دعاء من لا يقدر على إعطائك ما تطلب، يجوز؟ هذا دعاء من لا يقدر على إنقاذك، تخليصك من محنتك، يجوز؟ ما يجوز. فلهذا إذا مررت بفقير أمام بند الخلف ما فيه ساكن ولا أحد وهو يا أهل البيت أطعموني، يا أهل الدار إني جائع ظمأ أنقذوني، ومررت به ماذا تقول؟ قل لي ما تقول له؟ يا عبد الله البيت خالد ما في أحد، لو تبي طول اللي تنادي ما يسمعك، اذهب الى البيت الذي به اهله يسمعون نداءك ويعرفون حاجتك ويقضون على انقاذك يا طارق. وهذه لها صور بحياتنا الذين يقفون امام الاضرحه والقباب وقبور الصالحين وينادون ويستغيثون ويطلبون، حالهم كحال هذا الفقير الذي أمام بيت خريب ما به ساكن ولا أحد وهو ينادي ويطلب، أو بينهما فرق. أسألكم بالله، لأن الميت لا يسمع أو يسمع؟ ثانيا، لو فرضنا أنه سمعك عبد القادر أو فلان أو فلان في قبره، هل يمد يده لك بالعطاء؟ أسألكم بالله، هل يقدم لك كلمة ينصحك بها؟ إذا سؤال لعب عبث. ومع هذا ما زال المسلمون إلى الآن يستغيثون يدعون ينادون أمواتا غير أحياء، وسر ذلك ما هو؟ الجهل، ظلمته، من علمهم، من عرفهم، من أجلسهم بين يديه العام والعامين ويعرفون بربهم حتى عرفوه، لا أحد. إذن ماذا ترجو منهم؟ لا بد من هذا الخبط والتخبط والجهل والضلال. فمن أراد إنقاذهم فليعمل على جمعهم بين يديه وتربيتهم العام والعامين، وبعد ذلك يتأكد أنهم لا يدعون غير الله ولا يستغيثون بسواه أبدا. علموا يا من آمنتم بالله ربا وإلها وآمنتم بالقرآن كتابا يحمل الهدى والنور، فاستنارت قلوبكم وعرفتم الطريق إلى ربكم من خلال ما حواه هذا الكتاب المنير، هذا النور الإلهي. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. يا من آمنتم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا موصل إليكم ليعلمكم ليبين لكم الطريق ليهديكم إلى سبل نجاتكم وسلامتكم. يا من آمنتم بلقاء الله والوقوف بين يديه وسؤالكم عن الضرر من الخير أو الشر والجزاء العادل في تلك الساعة، أنتم الأحياء بسبب هذا الإيمان. يأمركم مولاكم بالصبر، اصبروا. ما الصبر؟ صبر يصبر صبرا على شيء تحمل ولم يفرط ولم يفارق. وقد علمتم أن للصبر ثلاثة مواطن، وتكرر هذا القول: صبر على طاعة الله ورسوله في الرخاء والشدة، في اليسر والعسر، في الغنى والفقر، في الحرب والسلم، صبر على طاعة الله ورسوله بحيث لا تسمح لنفسك بأن تعصي الله ورسوله بترك واجب أوجباه. وعلمت أن هذا الأمر واجب الفعل ويحرم تركه، واجب الفعل لأنه يزكيك ويهيئك لسعادتك، تركه يرضيك ويشقيك. النفس تتململ تتبجر إذا لم تحملها، على أن تصبر ما تستطيع، فلا بد إذن من أن تصبر وتأمر نفسك بالصبر على طاعة الله بفعل ما أمر به وأوجبه من العقائد والأقوال والأفعال والصفات والذوات. حبسها على الصلاة لا تفارقها، حبسه على بر الوالدين لا تعرف حرمة، حبسه على ملازمة ذكر الله ما تترك حرمة، جاهد وجمع ذلك هذا موطن. صبر دون معاصي الله ورسوله، المعصية هناك لا تقربها، والمعاصي ما حرم الله ورسوله من زنا من ربا من عقوق الوالدين من الغيبة من النميمة من الخيانة من الغش من الخداع من الكبر من العجب، أنواع المحرمات. عبد الله المؤمن مأمور أن يحبس نفسه دون تلك المعاصي ولا يأذن لها ولا يسمع لها أبدا أن تقرب معصية من تلك المعاصي. تعرفون كيف تحبس طفلك في البيت حتى لا يخرج؟ كيف تحبس دابة حتى لا تنطلق؟ كذلك تحبس نفسك حتى لا تعدو إلى تلك المعصية فتقارفها. قال يحتاج إلى الصبر وإلنا حبس النفس دون معاصي الله ورسوله. تتململ النفس تتضجر تدفعك تحاول وأنت كالأسد لا تبالي بتخبطها وحيرتها وشهوات رغبتها، ولا تقل هذا متعذر، والله ما هو متعذر. الفعل نعم قد تعجز عنه، أما الترك ففي الترك راحة. لو أمرت أن تشرب محرما هذا فعل صعب، ما تقدر أن تشرب سم، لكن كون قيل لك لا تشرب أي كلفة لا تشرب، في الترك راحة يقينية، لكن الفعل نعم قد يحتاج إلى جهد وبذل طاقة. وعرف هذا رسول الله وأستغفر الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر من الأمور فأتوا منه ما استطعتم، أي ما أطقتم وقدرتم على فعله، وما عجزتم عنه فليس عليكم شيء. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما معنى اجتنبوا؟ لا تقبل عليه، اجعله جانبك، لا تقبل عليه أبدا بوجهك لتأتيه وتفعله، اجعله جانب من جوانب أي لا تقبل عليه. لما ما قال وما نهيتك عنه فاجتنبوا ما استطعتم؟ والله ما قال هذا ولن يقوله عاقل، لأن الترك فيه راحة. أسألكم بالله لما تجلس مع إخوانك هل تشعر بالعياء والتعب والمشقة إذا ما اغتبت فلان قلت فلان زي كذا سلوك كذا كذا كذا، تجد مشقة في هذا لما تجلس الصمت؟ نعم إذا أردت أن تتكلم نعم، أما أن تترك ففي الترك راحة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بعض آية من سورة التغابن وبيان ذلك دعينا إلى الجهاد، هل المريض يجب أن يخرج؟ هل الأعرج يجب أن يمشي أعرج؟ كيف يصل الميدان؟ هل الأعمى كيف يحمل السلاح ويقاتل؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض هذا حرج. هذا في الجهاد. في الإنفاق، صاحب المليون ينفق الألف وصاحب الألف ينفق الريال، والذي لا ريال له ماذا ينفق؟ حرام عليه يبكي طول الليل. الجواب له فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الصلاة عماد الدين، معراج السمو ورقي الملكوت الأعلى. إذا كنت قادر على أن تصلي قائما صليت قائما، فإن مررت صليت قاعدا، فإن عجزت عن القعود صليت على جنبك. وبهذا علمنا رسول الله، مع أن الصلاة مناجاة الرحمن عز وجل. لي أن أقول كلمة عسى الله أن ينفعكم بها، وإن لم ننتفع أنا بها. من منكم لما يدخل في الصلاة يعلم، لا يشعر حقيقة أنه يتكلم مع الله ويجد لذة كما يتكلم مع فلان؟ أنا هذه ألهمتها وأنا أبكي، ومن ثم عرفنا ما علة هذا الجفاف. لما تتكلم مع شخص كيف حالك وأنت تتكلم معه؟ أسألك بالله، يكون قلبك هنا أو هنا، يخطو ببالك شيء وأنت مقبل تطالبه، يا فلان لا تقعدنا، يا فلان لما ما جيت؟ فالذي يصلي ولا يشعر بهذا الشعور وأنه يتكلم والله يسمعه وبين يديه، ما يجد فائدة في صلاته ولا لذة لا ولا قيمة. وهذا الذي أصابنا وما شعرنا به. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ كيف أنا أتكلم معه ولا أشعر بأنه يسمعني ولا أتأدب معه في مكالمتي؟ كلنا نصلي وكأن الله غائب عنا فقط ونصلي، وإن كنا نعلم أن الله نصب وجهه لنا، لكن ما هو شعور حقيقي. نتلذذ بالكلام معي وأنا مسرور فرح أن يتكلم مع الله. عرفتم هذه؟ والآية التي قبل هذه وهي في أهل الكتاب، وهي من باب إياك أعني واسمع يا جارة، ماذا قال تعالى؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ما هو الخشوع؟ خاشعين. ابحثوا عن مادة خاشع، ذل، انكسر، اضطراب، تحرك جسمه، ارتعد، لأنه بين يدي الجبار، بين يدي الواحد القهار. هل عاملنا الله هكذا؟ كل المصلين إلا من رحم الله. فلهذا فقدنا سر هذه الصلاة، وأصبح الجفاف واليبوس كأننا ما نصلي، كالذي ياكل وكانه ما اكل، شرب وكانه ما شرب، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فسر هذه الكلمة، لا يبيعوا دينه بدنياه، لا يبيع آخرته بحياته بدنياه، ما يبيع الآخرة بالدنيا، سواء كان يفتي بالباطل من أجل أن يأخذ ثمن على فترات، أو يزين الناس الباطل والحرام من أجل أن يرضوا عنه ويوافقوا على ما يريد، كمن يقضي على دنياه فيستحل محارم الله عز وجل. اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، لأن آية الله أحكامه قوانينه شرعه. إذا نعود إلى الصبر، مواطنه ثلاثة. الموطن الأول أيها السامعون والسامعات، أن تجاهد نفسك وأن تحبسها على طاعة الله ورسوله بفعل الأمر، لا تتهاون في طريقة ولا واجب أوجبه الله ورسوله. وإن فشلت ما أنت بالصبر، عصيت الله ما أصبت. حبسها دون معاصي الله ورسوله لا تسمح لأن تقرب كلمة سوء، نظرة سوء، لقمة حرام. وبذلك تكون قد أطعت الله وتهيأ للجزاء بعد ذلك. الموطن الثالث الصبر على الابتلاء، إذ ما منا أحد إلا ويبتلى طال الزمان أو قصر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا، وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، حسبان باطل. الصبر هنا على البلاء، فإن كان فقرا اصبر عليه، لا تمد يدك إلى مال أخيك أو مال عدوك لكونك فقيرا محتاجا، كفر وتغصب وتسلب وتأخذ. ما صبرت ابتليت بما بالمال، لا يسمع الله منك كلمة تدل على عدم رضاك بالله وما ابتلاك به، لا نسمع إلا كلمة الحمد لله الحمد لله. اشتد الألم وعظم أو خف وهان، أنت عبد الله، نفسك راضية مطمئنة بما ابتلاك الله به. لا مانع أن تتناول الأدوية المأذون فيها المشروعة متوكلا على الله، وأنت تعلم أن الشفاء بيد الله، إن شاء شفاك وإن شاء لم يفعل، هو العليم الحكيم. لكن تسخط وتصرخ وتقول واوا، هذا الضجع والسخط يتنافى مع الصبر على البلاء. قد تبتلى بموت أعز عزيز لديك فلا يسمع الله منك كلمة تسخط ولا تبزع ولا تملل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله هي الكلمة التي لا تفارق المؤمن، وهو يعلم أن السخط والتبذل لا يفيدان شيئا ولا يغنيان عنه من الله شيئا. الأمر الذي ينتفع به ويكتسب الخير هو أن يطول الأمر لله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي صبر في هذه المواطن الثلاثة أصبح أكمل الناس. صبر على الطاعة ما رأيته يعصي الله، لا بفعل لا بترك ولا بفعل، صبر على البلاء كيفما كان، فقرا أو مرضا أو موتا أو غربا أو تعبا أو مشقة أو عمل، دائما كلمة الحمد لله لا تفارقه. وهذه ميزة لهذه الأمة، أيام كانت تعرف هذه الأمة في الكتب الأولى في الإنجيل والتوراة تعرف بالحمادين، بأمة الحمد. الآن اسأل يهوديا أو نصرانيا فقيرا أو مريضا كيف حالك، لا يعرف الحمد لله أبدا ولا يسمع به. اسأل مؤمنا وإن كان عاميا بصيرا كيف حالك، الحمد لا تفارقه. الحمد والثناء والجمال لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، إن شاء الله تهيئنا للصبر. كم موطن للصبر، اللهم ثبتنا. الأمر الثاني وصابروا، الصبر غير المصالحة. المصابر أن يكون عدوك أمامك والسيف في يده وأنت أمامه والسيف في يده وأنت تتمايل تتحين فوق لضربه وهو كذلك. فإن أنت صابرته غلبته، وإن ما صابرته فشلت ما صبرت وغلبك في الصبر قتلك. ويروى أن عنترة بن شداد البطل المعروف عند العرب والعجم العبسي شاعت شهرته وطار صيته في العالم في بطولته، ما بارزه ولا قاتله بطل إلا هذا معه. فسألوه يوما ما سر هذه البطولة وغنمت الصيف، قال لهم والله ما هناك شيء أبدا، ما أنا بأقوى من فلان ولا أقضى عضلات من فلان ولا ولا، كل ما في الأمر أنني أصابره حتى ينهدم لا أقل ولا أكثر، كلما أشعر بالضعف أتقوى أصبر، وهو كلما يشعر بالضعف يتقوى ثم ينهدم أضرب. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ عنتر في شدة العبسي مضى بالمثل في البطولة أيام السيف. فسألوا كيف تنتصر دائما، قال ما هناك شيء أبدا أتفضل به عن غيري، عضلاتي بنيتي بدنك غيري أضعف من كثير من القاتلون، كل ما في الأمر أنني أصابرهم، كلما نحاول نصبر فينهزم قبلي، لما يضعف أغلبه وأنت تهزم. دي حقيقة. وصابر هنا المصابرة في وجه العدو. وأنتم تعرفون أن لنا أعداء، تعرفونهم ولا لا؟ الشهوة العائمة عدو، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا بزخارفها وألوان متعيا. أبو مرة ابن يسوع عليه لعين الله هادو. واسمع الله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اجعلوه عدوا حقيقيا وصابرا. هذه في حال السلم، لسنا في صراع بين المشركين والمؤمنين، ما هناك حرب بيننا وبين الكافرين. هنا نصابر من هودو، نصابر الشهوات العارمة نهزمها، ما تدفعنا وتهزمنا لأن نرتكب الخبث والمعصية والجريمة. نصابر الدنيا الغرارة الخداعة بزخارفها، لا تحمينا ولا تصمنا، ونعرف حقيقتها وزوالها وخبثها ولا نبالي بها ولا نعصي الجبار من أجلها. من نعصي النفس الأمارة بالسوء، كلما تزين لك قبيحا شينه في وجهها، كلما تميلك إلى كذا مل إلى كذا وتخلى عنها حتى تمد عنقها وتستسلم. جاهد صابر. إذن الشيطان إذا زين لك كلمة وحسن لا تقولها، حسن لك لقمة لا تلقمها ولا تبتلعها، عرفته عدوك. هنا هذا الميدان ميدان مصابرة، ومصابرة ميدان الجهاد. هل لنا أعداء؟ الكفار كلهم أعداء الإسلام والمسلمين، أهل الكتاب والمجوس والمشركين والبلاعدة والبلاشفة وكل الدنيا. كيف نصابرهم؟ أولا، إذا أعلنت الحرب ودخلت قواتنا أو رجالنا الميدان لا ننهزم أبدا، ما نعطيهم ظهورنا، ما نوليهم أدبارنا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما قال فلا تعطوهم ظهوركم، جاء بكلمة ما يطيقها الحر، ما تعطيهم أدبارهم وتفرون أمامهم وتعطيهم ظهوركم. فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، اللهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تحقيقا لمبدأ ورابع وصابر، كيف تنهزم أمامهم؟ أنت ترغب الاستشهاد والموت، أنت تريد السماء والملكوت الأعلى والدار الآخرة، وهذا الحيوان الميت أمامك كيف تنهزم أمامه؟ وهنا من ذكريات التاريخ لطيفة، مسجل عند الأوروبيين أيام بداية الدولة العثمانية، حاملة راية الإسلام وهي تفتح في شرق أوروبا وتغلغلت إلى البوسنة والبلد كما تقولون، وراءها من فتحت الديار؟ يقولون كان الجندي العثماني عرفتم يربط نفسه مع المدفع ويضرب ويضرب ويضرب حتى تنفد الطلقات ويبقى هكذا فيأتي العدو فيقتل وجها لوجه ولا يعطيه دبره. فأنتم هذه مسجلة في تاريخ الأمة عملا بقول الله تعالى فلا تولوهم الأدبار وصاغروا فلا تولوهم الأدبار حتى أصبح يضرب بهم المثل في القوة أساسور القوة تركيا القوة تركيا أيام كان الإسلام يعمر قلوبهم وفاضت أنواره على كل أحاديثهم ومشاعرهم عرف هذا العدو فكاد لنا ولهم فأهبطهم إلى الأرض أفقدهم الإيمان أفقدهم المعرفة بالله وكما تشاهدون وصابر حرام عليك أن تنهزم المسلم ما ينهزم لما أمره الله أن يصاب عدوه حتى يستشهد أو يقتل عدوه هذا في كل ساحات المعركة وصابروا عدوكم فتغلبوه بالصبع فتغلبوه بالحرب رابعا ورابطوا رابطوا المرابطة مفاعلة أيضا العدو يرابط هناك ونحن ما نرابط المرابطة هي أن ثغورنا في حدود ديارنا سواء الضيقة أو الواسعة يجب أن نرابط فيها وكان المؤمن لا يأخذ أجر من السلطان يقول لأمي أولادي أعدي لي طعام شهر سويق أو التمر أو الخبز الجاف وفراشه على ظهره ويمشي إلى الصغر يبيت راكعا ساجدا يدعو الله ويعيش على ذلك الشرف من العيش ويقضي شهوة ويحرس ديار الإيمان والإسلام ثم يعود وكم وكم تراهم ذاهبين راجعين لا أجر ولا وسام ولا شرف في سبيل الله ويتخرجون ربانيين الذي ينقطع إلى الله الليل والنهار مع الله في مكان لا زخر فيه ولا طعام ولا شراب كيف يكون 40 يوما يصبح ولي الله هذا الرباط الآن انتهى لكن حل محله الثغور جمع فغر السكنات جمع فتنة فعلى نتكلم مع من مع 43 دولة من قسم المسلمين الله أكبر دولة الإسلام تصبح نيفا 40 دولة أيجوز هذا أحلال هذا أهدنا الله في هذا أهذا يسعدنا أهذا يعزنا أهذا يحفظ ديننا والله ما كان في الكل خطأ من فرقنا من شتتنا الثالوث الأسبوع. كيف مددنا أعناقنا واستجبنا له؟ الجهل وجهلنا أولا. واليوم كنت أسمعكم القانون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كبر. إياك أن تقول قال الله، فحرموا أمة الإسلام من كتاب ربها. وإذا لم تهتدي أمة الإسلام على كتاب تهتدي علامة، أين توجد الهداية؟ أين يوجد النور؟ أين توجد الروح الحية؟ لا توجد إلا في القرآن. ماذا يصنعون به؟ حولوه إلى الموتى. فكنت لا تسمع القرآن يقرأ إلا في بيت الميت فقط، حتى أصبح العاهر البغي إذا ماتت في دار البغي أو البغاء يؤتى بأهل القرآن من مثلي ويقرؤون ويأخذون الطعام. هذه أمة الإسلام. وإن عجبت وقلت كيف، الجواب عندنا بسرعة، استعمرتنا أوروبا وأذلتنا وإلى لا، كيف حكمنا الكفر وسادنا ونحن ربانيون أولياء الله؟ لا والله، ما كان هذا. قتلونا أولا، أماتونا بهذا السحر العجيب. اللطيفة ذكر الشيخ رشيد رضا في المنار عند هذه الآية يشترون بآيات لثمن قليلا، قال شيخ من كبار علماء الأزهر سمتا واستقامة وصراحة وعلما أعلن في مجلس الأزهر، قال الذي يدعي أنه يعبد الله بالكتاب والسنة زنديق. الذي يتعبد الله بالفقه وما دونه علماء الإسلام الفقهاء، نعم، أما الذي يدعي أنه يعبد الله بالكتاب والسنة زنديق. في مجلس أعظم مجلس العالم الإسلام رد عليه الشيخ، قال الذي يدعي أنه لا يعمل بكتاب والسنة زنديق. وقلنا والله زنديق. ما معنى هذا؟ تأييد للنظرية الأولى، تفسير القرآن خطأ، صواب خطأ وخطأ كبر. تبث ما تقول قال الله قال رسوله، قال سيدي فلان، قال شيخنا، قال كذا، فأماتوا الأمة وقطعوها عن الروح والنور. وماتت كما علمتم وشاهدتم. ورابطوا الآن نقول على هذه الدويلات يجب عليها أن تجتمع وأن تبايع إماما واحدا، وأن تكون الدويلات ولايات، والمسؤولون فيها إن كانوا صلحاء يكونون ولاة، وإمام المسلمين واحد، وحدود المسلمين شرقا وغربا هي ديارهم. ثم في تلك الحدود تقام السكنات، ويرابط رجال الإيمان والإسلام. الآن ما في سيف ورمح، الآن في الصواريخ الممتازة النفاثات الهياجة، السلاح المدمر، ذاك الذي يكون في حدود ديار العالم الإسلامي. ويجب أن نكون أكثر منهم أيضا عتادا وسلاحا. وإن اشتريناها اليوم نصنعه غدا، ويجب، وإلا ما أطعنا الله في قول ورابط هو. الآن أي رباط هذا؟ أي رباط؟ أيما دولة لولا الله عز وجل صرف أوروبا تريد أن تدخل في 24 ساعة؟ عرفتم؟ أمة مفرقة ممزقة، وتمزقت عقيدتها وسلوكها وآدابها، ولا يلوي واحد على آخر، تدبير الله فقط. إذا نبكي أو لا نبكي، يجب أن نعلم أننا عصاة فاسقون عن أمر الله إذا لم نصبر، إذا لم نصابر، إذا لم نرابط أوامر الله وإلا لا. وأخيرا قال واتقوا الله، وبعد ذلك لتفلحوا في الدنيا بالعز والكمال والسعادة والطهر والصفاء، وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. واتقوا الله، كيف نتقيك يا ربي؟ أنت العلي الأعلى، أنت العظيم، ما عندي قدرة على أن نتقي غضبك وعذابك. يا عبدنا اتقني فقط، حب أحبني وخف مني. ما تستطيع هذا؟ أنا أطعمك وأسقيك وأكلوك وأحفظك وخلقت كل شيء من أجلك، ما تحبني؟ أنت إنسان وإلا أحرم؟ أنا بيدي كل شيء، أسلب حياتك، أسلب مالك، أسلط عليك الحشرات تأكلك، وما تخافني؟ ما أنت بإنسان ولا أدم؟ فاتق الله بأن تحبه وتخافه، فلا تخرج عن طاعته، بهذا يتقى الله. يبقى اعلموا أن الذي لا يعرف محاب الله ولا كيف يؤديها لله ولا يعرف مساقط الله يستحيل أن يكون من المتقين. عدنا من حيث بدأنا، لا بد من العلم. إذا لم تعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفات والذوات كيف تفعل؟ إذا لم تعرف ما يكره الله ويغضب من أجله من السلوك من النيات من الأقوال من الأعمال كيف تتقي الله؟ مستحيل. لا بد إذا من العلم. العلم قولوا يكفي ما نحن عليه، أين آثار العلم؟ نعود من حيث بدأنا. إن أردنا أن نعود قف يا عبد الله وانظر إلى هذا المجلس من صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ورجالنا مصغين يستمعون، ونساؤنا وأطفالنا كل ليلة وطول العام في كل قرية في كل أي في العالم الإسلامي. هذا والله طريق العلم والحصول عليه. أهل القرية ينتدب بعضهم بعض، هيا نعود إلى الله عز وجل. إلى متى ونحن في هذا العار والخزي والبوار؟ يا معشر إخواننا، لا يتخلف من غد أحد عن المسجد. دقت الساعة السادسة، أخذ المسلمون يحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم. في كل حي، في كل قرية، في المملكة، في الجمهورية، لا تجد واحد في الشارع أبدا. أين الرجال؟ أين؟ في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة. العام والعامين، هل يبقى جاهل أو جاهلة؟ بدون قلم ولا كتابة. عافوا، وإذا عافوا يرضون بأن تأكلهم النار، ويحل بهم الخزي والعار. والله ما يرضون. من عرف ما يقبل التلوث أبدا بحال من الأحوال. ومن ثم لا زنا لا خيانة لا كذب لا سرقة لا عجب لا سخرية صفاء طهر كامل ما شاء الله. آمنا بالله ما دفعنا شيئا. واتقوا الله هذا المعنى. كيف نتقيه؟ نعرف ما يغضبه وما يسخطه وما يرضيه ويحببه معرفة علمية وناخذ في العمل وبذلك نصل إلى مستوى أني اتقيت عذاب الله وسخطه. ومن ثم الختم الأخير لعلكم تفلحون. لعل الإعدادية هذه ليعدكم إلى الفلاح. ما الفلاح في الدنيا؟ انتصار عز وكمال أمن ورخاء طول وصفاء. وفي الآخرة البعد عن عالم الشقاء النار والعياذ بالله ودخول الجنة دار الأبرار. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.